صلاة الله ثم سلامه ورضوانه والآل ما دام باقيا. قلبي مولى بالنبي المختار أحمد حفيعي من دخول النار يوم القيامة فزعة المرعوب الله. النبي أهل الهوى النبي مدح دوى النبي أهل الهوى النبي مدح دوى النبي أهل الهوى النبي مدح دوى صلى الله عليه وسلم.